أصعب من إشعالها. إشعالها سهل جدا، أسهل شيء إشعال النار، في دقيقة تشعل مشيئة من الله. فإن أردت أن تطفئ، لم يكن معك أعلى الأجهزة والتمكن العالي جدا، وسوف تطفئها بعد وقت وتترك دمارا عظيما. النار مرعبة، الفتنة كذلك، تستطيع أن تشعل الفتنة في دقيقة واحدة، لكن تنشر السنة في 100 سنة. قد يسمع أناس منك السنة، حدثنا وأخبرنا، واللي في راسه في راسه، اللي في راسه في راسه، مهما تجيب يمين شمال، حدثنا أخبرنا البخاري مسلم أبو داود الترمذي، هو مبرمج نفسه. ليه برمج نفسه؟ لأنه يبني على في راسه شيئا معينا، فيسمع مهما سمع السنة فهو عنده إيه؟ هذا كان في زمن النبي، أما اليوم لا، الزمن اختلف، فخلاص عنده كلمة الزمن اختلف انتهى. أو مثلا يأتي يقول هذا الكلام ليس في خلفاء الزمن هذا أو أمراء الزمن هذا، المهم عنده يضع شيئا في رأسه. أما إذا أردت أن تنشر سنة فصعب أن تنتشر، تبقى سنوات، وهذا يعارضك وهذا يعارضك وهذا يمنعك وهذا يصب عنك وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا إلى آخره. سبحان الله، فتن تؤجش في لحظة، ويقوم لك 1000 رجل يصدون عن السنة، لكن رجل ينشر السنة يقوم كذا رجل ينشر السنة، صعب صعب. أحد إخوانكم في بعض القرى اللي بيخطب بيخطب، والصوف يصوف، والأشعري أشعري، المهم فمن الله عليه وأخذ تصريح يخطب في مسجد 60 متر. لما أخذ هذا قام عليه خطباء البلد وراح لمدير الإدارة وشكاوى وليل نهار، قضية البلد الأخ ده يخطب، اللي هم أهل بقى المناهج المنحرفة، لأنه عارفين الأخ ده منهجه إيه، دي القضية. حتى قال مدير الإدارة إيه يا ابني أنت وراك إيه، وفي النهاية منعه من الخطابة. فهذا لما أضاش المسجد غير قانوني وغير قانوني، الآن خلاص المسجد بتقاس بالمتر، 80 متر، لا ده يعني يمكن 77 ولا حاجة، 77 ولا مش، المساحة غير قانونية. طيب ثم المدير قال له، المدير تفاعل معه وقال له أنا أجيب لك أكبر مسجد في البلد، جاب له أكبر مسجد في البلد وأعطاه تصريح عليه أكبر مسجد في البلد، وبدأ يخطب خطبة. قال ياه ايه الخطبة دي جميلة ما شاء الله، وتفاعل الناس معاه جدا. لما تفاعل الناس معاه يا خطبة اثنين طبعا في اكبر مسجد في البلد، بهذا سحب البساط من تحت من ارجل هؤلاء. يأتي رجل خطيب كبير بعيد عن البلد من سنين، فيأتي الى مدير الادارة، لا بد اخطب انا اولى، انا رجل بعيد وانا كذا والازهر، وهذا ليس ازهري، هذا كذا والأزهر والأزهر والأزهر والأزهر، أنا لازم أخطب أنا أولى. فصار يؤلمون حتى أخذ هذا الرجل تصريحا على المسجد. شوف تقوم الدنيا ولا تقعد، طالما هناك حق وكذا تقوم الدنيا ولا تقعد. لكن لو صوفي، لو يقول الناس ماذا ده بدوي، لو يقول أبدا، ها ما أحد ولا أحد يعترض، ولا تفجر قضية على قنوات ولا إعلام. شوف هذا إبراهيم عيسى يطعن في البخاري ومسلم وكتب السنة أصرح ما يكون، حتى الأزهر، جريدة إبراهيم عيسى، حتى الأزهر يقول الأزهر هو الذي ربى الإرهاب، ولا أحد يفتح فمه. كلام البحيري نفس المسألة، يغير ثوابت الشريعة. فين الإعلاميون؟ أين أهل الإعلام؟ ما يتكلم أحد. لكن لو قام واحد ينشر سنة قامت الدنيا وما قعدت، وما قعدت. شكاوى كل أحد يشتكي طالما من السنة. طبعا مين اللي يشكو؟ عموم الناس الحقيقة الحمد لله يتعاملون مع يتفاعلون مع السنة صراحة. عموم الناس العوام بيحبوا واحد يخطب كويس، فمتى تجد المسجد مرتبط بالآخر. مين بقى؟ من الذي يشكو ويقلب؟ أصحاب المناهج المنحرفة، أصحاب المناهج المنحرفة، أصحاب المناهج المنحرفة.

احداهما يقرؤون القران ويدعون الله، والاخرى يتعلمون ويعلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل على خير. هؤلاء يقرؤون القران ويدعون الله، فان شاء اعطاهم وان شاء منعهم، وهؤلاء يتعلمون، وانما بعثت معلما فجلس معهم. طيب نكتفي بهذا القدر، نقف عند باب من بلغ اثما. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.